ويصح شرطه في غيره. يصح شرطه في غيره كما لو عقد الرياض وقال تسددني في مكة أو في القصير أو في الحج. لا إذا تراضي على ذلك لا. وإن عقد ببر أو بحر شرطاه. هذا ما سبق أن الوفاء يكون في موضع العقد إذا كان المكان صالحا للوفاء. ما إذا كان المكان الذي جرى به العقد لا يصلح للوفاء كما لو عقد في بر أو عقد في بحر فإن هذا المكان لا يصلح للوفاء. لا بد يعينون مكان الوفاء فعقداه في بحر فلا بد أن يعينوا مكان الوفاء أو في بر ليس فيه سكان فإنه لا بد يعين مكان الوفاء. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولا يصح للمسلم لا يصح للمسلم الذي دفع الثمن لا يصح له أن يبيع المسلم فيه حتى يقبضه لتبين سلم على فلان طعام ولا تمر ولا قماش ولا حديد لتبين سلم في جمة فلان ما يجب تبيعه حتى تقبضه لمن إلا إذا بعته لمن هو في جمة أما أن تقول لي بين طعام عند فلان بين سلم أو تمر أو قمان أو حديد يبيعه عليك رك لفلان خلص هذا ما يجوز. بيعه قبل قبضه حتى تقبضه. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته لأحد. يقول مثلا الواحد أنا ذهب لك ديني اللي في ذمة فلان ما يصح الهبة حتى تقبض هذا الدين ثم بعد ذلك تتصرف فيه بهبة أو بيع أو اللي تبي. ولا الحوالة به ولا عليه. ولا يصح الحوالة به كان يقول من في ذمته دين السلم يقول لصاحب الدين انا حولت به على حق اللي عند فلان انت بي من الان طعام بالسلم انا لي دين على فلان طعام مثله بحولت عليه ما يصح هذا لان هذا مثل البيع هذه معارضه فلا يصح. قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم للدين فلا يصرفه الى غيره فلا يصح التحويل به لان هذا صرف بين السلم وبيع له قبل قبضه. ولا اخذ عوضه. عوض بين السلم يقول انا والله ما ابي انت عندك لي طعام بين سلم انا ما ابي الطعام ابيك تعطيني عوضه قيل بذلك ما يجوز لأن هذا الطرح اللي بين السلم عاد إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم للشيء فلا يصرفه إلى غيره. يقول أنا ما أنت ذمت لي طعام أنا ما أبي طعام أبي تمر أما أنت ذمت لي بر أنا أبي بداله تمر أو بالعكس أنت ذمت لي تمر أبي بداله بر هذا ما يجوز. ما أنت إلا المسلم فيه فإذا قبضت تصرف فيه. ولا يصح الرهن والكفيل به. لا يصح أخذ الرهن ببيع السلام. الله جل وعلا أمر بالرهن توثيق بالرهن عند عدم الكفالة كما في آية الدين. هذا الدين ما عدا دين السلام. دين السلام لا يجوز أن يتاخذ عليها. ليه؟ قالوا لأنه لو تعذر الوفاء يستوفى من الرهن ويستوفى دين السلام